يعني على الذراع يعني. اي نعم. هذا هو. ولكن الكلام اللي بعض المؤلف كتاب في وضع اليدين طبعا هم يعني يثبتون الاستاذ ما حث الألباني على تصحيح الاحاديث وبذل الجهد فيها الا انه تكلف ظاهرا في تصحيح احاديث وضع اليدين على الصدر. هذا الشيء الجديد. كيف الجملة الأولى؟ مع حرص الألباني. مع حرص الألباني. أي نعم، يعني هذا تصحيح حديث إلا أنه يتكلم تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر. أه. هو يقول بالصدر. أي نعم، بالإسماء. طيب ليش خصص الوضع الصدر؟ وما عنده وضع نهائيا. ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا، هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. حرفيه إذا فلنرفع لفظ الصدر لعلها زيادة شاذة. جزاكم الله خير. هي أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا، نعم، يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري، فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟ نعم. فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم، لذلك تستبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن بستدرك أنا وأقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟ إذا مش معقول يقول صدر تكلم. نعم، هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. أوه. لأنه الأحاديث يعني ما شك ليست بذات قوة يعني واضحة في قوة الإثبات الوضع مطلقا. نعم صحيح، هذا ما شك. نعم. وين قال هذا؟ كتاب جديد وصمي أمس لنفس هذا النظيم. لا، طيب هو لعله اعلمه خليلي هذا. اي نعم، سمعت انه تحدى الشيخ بن باز طلب منه مناظره امام الكعبه والمباهله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا شيخ، ما عندي سؤال بالنسبه لهذا الرجل. عفوا قبل السؤال، شو بيحتجوا اني على الصدر؟ يعني ربما الأحاديث. طيب شو عندك سؤال بالنسبة لهذا الشيخ عبد الله الخليلي؟ نعم. أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث؟ أي نعم. فألا يقال في هذا الرجل يعني أنه يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟ ربنا يعلم انه بذل جهده ولا لا. نعم. وإلا مجرد اشهاره كما يبدو من كلامك انه هو مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني انه اجتهد واظهر جهده، لانه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد ان يرتاح. لكن هن الظاهر بسبب انحرافهم الجذري عن الخط المستقيم